أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، فإننا بإذن الله تبارك وتعالى مضينا في درسنا السابق تحت عنوان المحمول على جناح الطائر لتصحيح كتاب الكبائر، واليوم سأقف وأجعل هذا التخريج في نهاية الدرس لأن البعض يثقل عليهم مثل هذا، وأيضا يشعرون بأن علم الحديث صعب للغاية على الصدور ولا تكون الاستفادة منه يعني ريث ما نريد، لذلك جعلنا ذلك بعد أذان العشاء. وسنمضي عقبا على كتاب رجل فاضل عدنا الرد عليه قبل ذلك، ولكن رجل كتابه يباع للأسف في الأسواق لثلاثين جنيه، كتاب إنكار عذاب القبر بثلاثين جنيه. هذا الكتاب مكون من 500 صفحة، هو للدكتور إسماعيل منصور. وهذا الكتاب الرجل يعني حتى ما ردينا المرة اللي فاتت بكتباب عشان المطر، بعض أحبابه من طلقة ذكروا أنه قال ليس هذا برد علمي وافي وأنه أتى بأدلة ونحن ما أتينا بأدلة. وللأمانة العلمية فإن الكتاب به الكثير كتابه، ولكن لا نقول في الغث والثمين، ولكن لا يحوي إلا كل سوء أدب مع الله ومع النبي صلى الله عليه وسلم. والكتاب في مضمونه يا أخوة ينكر الأحاديث الواردة في البخاري وينكر الأحاديث الواردة في صحيح مسلم، فضلا عن أن الرجل لا يفقه تماما مسألة عدم تعارض الأدلة وكيفية الخروج بالنص الصريح وماذا يفعل إذا ما تعارض دليل صريح مع دليل صريح، كيفية الخروج لا يفقهها على الإطلاق. فضلا عن أن الرجل قال أن القرآن لم يأتي بدليل واحد، وقد جنح إلى بعض الأدلة في سورة ياسين مثل قول الله تبارك وتعالى حينما تقوم الصيحة قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. بقول لك لما يقول هنا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا يعني كانوا نايمين، ولو كان هناك عذاب او نعيم ما قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ولان الذي يعذب يقول عليه العذاب فيعذ الايام والليالي ولا يقوم من رقاد ولا يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فضلا عن ذلك انه اتى بأدلة فاذا هم خامدون، اتى بمثل هذه الادلة واتى بأدلة قرآنية. قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. فقال ان الذي يعذب لا يقول لبثنا يوما او بعض يوم يعني اقل من يوم، فكيف يقول هذا وكان في عذاب؟ لو كان هناك عذاب لقال مكثت اياما وليالي وسنين وكذا وكذا، لانه تألم من طول النوم في قبره. وقبل هو استند الى ثلاث ايات، وقبل ان ادخل في الرد عليه في علم الحديث آتي بهذه الايات لازالة التعارض فيها. استمع تماما حينما يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وقف عن لي من بعثنا من مرقدنا، بعدين التعقيب هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ألف دل على انهم كانوا نايمين. سبحان الله، انظر لك بدليل انه ما عاد كان نايم وقام حينما يقولون يا ويلنا. بدأوا بكلمة يا ويلنا، والويل هو شدة العذاب والتنكيل من الله رب العالمين، وحينما يصدر الكلمة من الله رب العالمين ويل لكذا ويل لكذا فإنها تعني النكال والبعد من الرحمة وشدة العذاب سواء على العاصي أو الفاجر أو الكافر. هذه واحد. حينما قالوا هم يا ويلنا، لماذا قالوا يا ويلنا؟ لأنهم خرجوا من عذاب أصغر إلى عذاب أكبر. ركز معي بجدية، يقول الإمام القرطبي في هذه المسألة ويقول فيها صاحب معالي القبول بأنهم في القبر حينما يوضع الإنسان الفاجر أو الكافر في عذابه يتمنى ألا تقوم الساعة فيقول رب لا تقم الساعة رب لا تقم الساعة. ليه يقول رب لا تقم الساعة؟ لأنه كشف له عن مقعده في النار وعذب في القبر، فعلم أن عذاب القبر أهون بكثير من عذاب النار يوم القيامة، لذلك تمنى ألا تقوم الساعة وقال رب لا تقم الساعة. فحينما فوجئ من عذابه الذي كان في قبره بروحه قال يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يعني من هذا العذاب الأدنى الذي يحولنا إلى العذاب الأكبر. الدلال على تصحيح مقولة هذه قول الله تبارك وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، ركز بجدية، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، أي أن هناك عذاب أصغر قبل العذاب الأكبر، فالعذاب الأكبر في الآخرة، أما العذاب الأصغر فهو في القبر، وهذا ما يزيل التعارض في هذه الآية. بعد ذلك حينما يقول كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. ليه قالوا يوما أو بعض يوم؟ لأنهم حينما انتقلوا إلى دار الحق وهي دار القبور علموا أن الأيام والليالية وطول ما نحن فيه من زمان وإعطار وبلاد وغربة وتحويل إلى آخر ما قال العلماء لا يساوي عند الله شيئا، لأن اليوم عند الله بخمسين ألف سنة مما نعد. لذلك قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، بما يقارب هذه المدة أو أقل منها، باليوم الذي يناسب عند الله تبارك وتعالى هذه المدة. هذا قول، وعلى قول من قال لبثنا يوما أو بعض يوم من شدة التخفيف في عذاب في عذاب القبر بالنسبة للعذاب الأكبر يوم القيامة بين يدي الله. أما كلمة فإذا هم خامدون فإنها لا تفيد عذابا ولا نعما ولا صلة لها بموضوعنا بحال من الأحوال. تعال انظر الأدلة القرآنية وربطها بأدلة الحديث الصحيح. هذا دليل حينما يقول المولى تبارك وتعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب. خليك معايا ركز فيها جدا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اللي انا عايز اصلب معاكم وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وليس هناك في الآخرة ما يفيد الغدو ولا العشي، وإنما الغدو والعشي عندنا في الدنيا هذه، لأن فيها ليل ونهار، نار يعقب ليل، وفيها تباين وفيها اختلاف وفيها موت، أما الآخرة ففيها الخلود بلا موت. قال بلى جدا. يبقى هذه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويرجع يكمل لك ويوم تقوم الساعة، يعني في عذاب غدوا وعشيا وعذاب ثاني يوم تقوم الساعة. والواو ليست على سبيل العطف بإجماع أهل العلم، ولكن الواو تقتضي المغايرة، شيء غير شيء. خلي بالك معاك كده أعيدها ثاني. الواو تقتضي المغايرة، شيء غير شيء، يعني عذاب القبر بيختلف عن ايه؟ غير عذاب الآخرة. الواو تقتضي يا جماعة المغايرة. ويوم تقوم الساعة يعني في عذاب اول وغير عذاب ثاني. العذاب الاول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، غير العذاب ده ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، دي نار ثانية. اذا النار الاولانية بتاعت ايه؟ عذاب القبر. ولما يقول ربنا سبحانه وتعالى كما جاء، واجيب لكم احاديث جديدة اليوم وتخريج جديد باقوال الصحابة، تعالى عادي حتى اذا حضر احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. يقول في الكتبه في التذكرة وفي تفسيره ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، هو القبر لان فيه العذاب وفيه النعيم، ومن بعد العذاب في القبر ومن بعد النعيم الاخرة بما فيها. هذه ادلة. طب تعال معايا جدا كده، تعال معايا لكلام الامام القرطبي فيه ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر. قال وفيها تأكيد تام على ان عذاب القبر هو العذاب الادنى، وهو يختلف كلية عن عذاب الاخرة، لان عذاب الاخرة هو العذاب الاكبر. تعال نخرج من القرآن حينما اوردنا الذي يفيد عذابا في القبر. تعال الادلة للو انكرها كده، ان النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الاول اللي انكره، ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا، حضر تقول هذا الصوت، سمع صوتا فقيل ما هذا يا رسول الله؟ قال يهود تعذب في قبورها. خلي بالك جدا، سمع النبي صوتا قيل ما هذا؟ قال يهود تعذب في قبورها والحديث يا اخوة رواه الامام مسلم في صحيح، وحينما اورده الائمة قالوا وجاء في الصحيحين، واورده صاحب معارج القبول قال في الصحيحين، اي عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيح، والحديث درجته متفق عليه. فحينما ينكر الانسان بعد اقامة الحجة عليه، قلت بعد اقامة الحجة عليه ينكر ويرد على النبي صلى الله عليه وسلم قوله، فانه حينئذ يستتاب، والا قتل قتل الردة لا قتل الحد بحال من الاحوال. هذه واحد. اما الثانية فانه قال ان عائشة انكرت عذاب القبر ونعيمه، واستدل بقطعة مذكورة من حديث صحيح، وهذا شأن كل مراوغ وكل شيطان رجيم، ان يأتي بقطعة من دليل يذكرها ولا يأتي بكلية الدليل. فالحديث يا اخوة كما ورد في الصحيحين عند البخاري ومسلم، وللبولك إزالة الطعام، ان عائشة رضي الله عنها وارضاه دخلت عليها امرأة عجوز من اليهود وقالت يا ام المؤمنين، وفي رواية يا عائشة، انكم تفتنون في القبور، فانكرت عليها ذلك وقالت لا. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله دخلت علي يهودية فقالت انكم تفتنون في القبور، فانكرت عليها ذلك، وسكت النبي، يعني اي انه لم يعلم في المسألة، لم يصله العلم فيها بعد، فسكت. ام الرجل جاي بقى الغيث نبته قافل الحديث، يعني ان عائشة انكرت عذاب القبر، وهذا حديث متفق عليه، وان رسول اقرها على ذلك، اذا لا عذاب ولا نعيم. ولكن انظر لتكملة الحديث في البخاري ومسلم بنفس المتن والسند، انظر بيقول لك ايه، تقول عائشة وبعدها بايام دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الا انه قد اوحي الي انكم تفتنون في قبوركم. انظر تكملة الحديث مثل ما كان ثاني في نفس الحديث، الرجل خد نص الحديث، الا وانه قد اوحي الي انكم تفتنون في قبوركم فاستعيذي بالله من عذاب القبر. تقول عائشة تعقيبا على هذا، ده كلام الرسول، زيادة عائشة على الرسول، وهذه زيادة تأخذ حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، لان القاعدة تقول اذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه فانه يأخذ حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة فبعدها كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر، وفي متن كان يكثر الاستعاذة بالله من عذاب القبر. هذه نقطة، يبقى الدليل اللي جابوه دليل مفطور، زي ما اللي يقول لك ايه ويل للمصلين، يقول لك ما فيش اللي يصلي له الويل العذاب، كما كمل الذين هم عن صلاة ساهون. ثم اورد بضع شيئا من التعارض في الادلة كما يسمى عند اهل العلم، فقال ولو صح هذا لصحت الرواية القائلة اللي هي منسوبة الى عمر وعبد الله ابن عمر، وهذه واردة في البخاري ومسلم، ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه. خليك معايا جدا كده، ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه. خلي بالك من الحديث صحيح متفق عليه، فقال لك هنا ده بيقول ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه. فلما سمعت عائشة بهذا الحديث انكرت وقالت رحم الله عمرا وولده ما هما بكاذبين عندي، ولكن الرسول لم يقل هذا، بطر الرواية. اطمع قال هي رواية صحيحة يا اخوة، ان الميت رواية عمر وعبد الله بن عمر، ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه، برضو وارد في الصحيحين، وده اسمه ازالة التعارض، ازالة التعارض، ان عائشة رضي الله عنها سمعت بهذا فقالت يرحم الله عمر وولده هما صادقان وليس بكاذبين، هما كذبين، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الميت يعذب واهله يبكون عليه. خلي بالك، ان الميت يعذب واهله يبكون عليه لانه من اليهود. شوف حديث الرسول كان اللي ارجع لمناسبته، واحد مات من اليهود، فقام الرسول قال ان الميت يعذب واهله يبكون عليه، لانه ميت على الكفر، ما اسلم ولا امن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فحدث التباس عند عمر بن الخطاب، ظن ان الرواية ما عرفش مين اللي مات ولا الرسول بيتكلم عن ايه، فسمعه بيقول ان الميت يعذب واهله يبكون عليه، عمر اخذها على سبيل العموم، ظن ان رواية على سبيل العموم، فقام قايل ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. عائشة وضحت المسألة برضو عند البخاري ومسلم، قالت لا ده كان واحد يهودي ميت، فالرسول شاف اهله بيبكوا، قال ان الميت يعذب واهله يبكون عليه. بتعذب لان اهله بيبكوا عليه، ليه؟ مش عشان اصل البكاء، لانه مات على اليهودية، ما امن بالله ولا برسوله ولكنه مات كافرا فهو في النار. ده بالعكس الدليل ده يخدمنا احنا، اثبت عذاب القبر ها هنا والدلالة في ان هناك عذاب، والرجل كذاب نقل ما نقل ما يستند اليه من رأي وما يجوز لرأيه ان يدفع الى الامام، واول الرأي لصالحه واخذ منه ما يناسب دليله ثم ترك الباقي، وهذا تدليس وغش وكذب، وليس هناك امانة علمية. والله قبل ان استطرد في الدليل الثالث اتعجب لصالح من يقوم هذا المجرم بهذا الفعل، لصالح من؟ والان يعدون له حلقات تلفزيونية تسجل حاليا، بيسجل له تذكير الاصحاب بحرمة النقاط، تذكير الاصحاب بحرمة النقاط، بقاعد يعمل تخريج ادلة وتخريج علم حديث وبيسجلوا الحلقات عشان ينزلوها متكاملة. هتبقى السلسلة اللي وراها انكار عذاب القبر ونعيم، السلسلة الثالثة انكار معراج النبي الى السماء وانه ما صعد الى السماء. هذه لصالح من لا تدري، ولكنه شيطان رجيم ظهر في بؤرة خبيثة، وكان خبيث النفس اخذ الدين لصالح نفسه، بل هو رفع شعار الدين حتى يكمل به النقص الذي ناله من الدنيا وما اصاب به منها. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اتعجب الرجل يقضي الوقت الليل مع النهار، يؤلف في كتب ويجمع في مؤلفات من اجل الباطل، يبحث عن قطعة شيطانية تخدم هدفه ويصدر بها الدليل حتى يرفع لواء، حتى يرضي من؟ حتى يرضي من؟ من ترضي؟ ترضي التلفزيون؟ ارضي التلفزيون، اترضي رب هذا التلفزيون؟ الرب الخبيث، وجاز ان اقول الرب لان رب معناه السيد المتصرف، وفي سورة يوسف حينما قال يوسف عليه السلام انه ربي احسن مثواي، اي انه سيدي على عزيز مصر، فاقول رب هذا التلفزيون الصغير، هذا المجرم الذي ناوى انا بحربه الاعلامية وناوى انا بغششه وبحججه وبطولاته وجولاته التي اراد بها ان يحطم كيان الدين، ولكن الله متم نور هذا الدين، والله لا يتمن الله النور حتى وان فعلوا ما فعل. فاستمع بعد ذلك الى ادلة الاجرام. هذا اتى الى حديث البراء بن عازب وقال هذا حديث موضوع، حديث البراء بن عازب وقال انه حديث موضوع. ليه يا عم ما دليلك؟ قال هو حديث طويل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الا واني اوتيت مفاتح الكلم وخواتمه وجوامعه، يعني انا اقول كلام قليل يحتمل معاني كثير، فكيف يكون هذا الحديث الطويل باستطراد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا لغط من القول، وهذا فيه جهالة. حينما اضعف حديثا لا اتي بحديث فاقول ان الرسول قال والحديث هذا طويل، ولكني اتي الى السند وانظر الى المتن افيه ركاكة افيه ضعف بعد النظر في اصل السند. خليك صحي معايا تماما، انتظر واصبر معي حتى نخرج بنتيجة. يعني ما يجي يقول لك الان الحديث ده بيه كذا، لما تشوف سند الحديث مش قادر يطعن في سند الحديث لك لا الكلام طويل ورسول ما كانت يقول كلام طويل. لا، في احاديث للرسول طويلة جدا، والرسول لا يقصد من طول الحديث انه اخل او انه شرح وما اتى بجوامع الكلمة، لا ده اتى بجوامع الكلمة في الحديث الطويل، وان اتى به طويلا فالحديث كان يحتاج الى كلام كثير جدا، فاجازه النبي في هذا الطول البسيط الذي اتى به. واسمع معي حديث البراء بن عاز، وهذا الحديث صححه الامام الالباني، ومن قبله الامام الذهبي، ومن قوى ايضا الامام ابن الجوزي، ولم يتعرض له في الموضوعات بحلم الاحوال، والائمة من تاريخين لم نسمع من طعن فيه، الا ان هذا الدكتور الحكومي اتى لنا بعلم حديث ما سمع به الاولون ولا الاخرون، اتى يطعن لنا في عنق الدين ويأتي بالتضعيف وبالتصحيح من رأسه ومن ام رأسه، بل من شيطانه الذي يسكن في رأسه. والعيب ليس عليه، والعيب ليس عليه وحده، انما العيب على رأس الافعى التي تحكون ووضعت سمها في اجساد المسلمين، لان الحاكم المسلم وجب عليه ان يغار على هذا، ولكن هيات هيات، فما بينه وبين كلمة الاسلام ما بين الجالس في مجمع الايمان وبين نهر الفرات. القى القضية. هذا رجل يضعف حديث البراء ابن عازب، وذكرته في خطبتي في الرد والحديث يا اخوة بالسرعة والاجازة والاختصار عن البراء ابن عازب، ان النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في جنازة رجل من الانصار جلس امام القبور ثم خط لنا في الارض خطة، فجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير تكتين منططين، فقال استعيذ بالله من عذاب القبر ثلاثة، قلنا نعوذ بالله من عذاب القبر، فقال ان رجلا اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرة اتته ملائكة بيض الوجوه، الى اخر الحديث، وكلكم تحفظون الحديث، والحديث هذا بسنده ومتنه صحيح باجماع اهل العلم، لن اعيد تكراره كما ذكرته في الخطبة، ولكن للمرة الثانية اقول الحديث صحيح، ولم نسمع من جرح فيه. وتسألني ليه جبت سيرته الان؟ عشان نبقى ماشيين بالدقة والترتيب مع ذكر احاديثه التي اوردها. جه بعد كده وضعف حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البقيع، والحديث يا اخوة رواه الامام مسلم في صحيحه، رواه الامام مسلم في صحيحه، وحينما يضرب باحاديث مسلم عرض الحائط فاننا نقول ضربت رأسه في حائط حتى ينهار منها الدم ولا نجد من ينقذها بحال من الاحوال. فالرجل قد ضعف حديث صحيح مسلم، والحديث بسنده رجال ورجال مسلم، ليس فيهم مجروح على اطلاق، بل رواته كلهم فقهاء. والرواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه انه بعد غزوة بدر امر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن الجثث جميعا في مقبرة واحدة في بقيع واحد، ووقف ينادي الموتى من اهل المشركين اي من اهل الكفار، يقول يا ابا جهل يا عتبة يا شيبة يا فلان يا فلان، ويذكرهم باسمين، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فاني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر بن الخطاب اتخاطب قوما قد جيفوا يا رسول الله؟ قال لا، ما انت باسمع منهم الان يا عمر، لكنهم لا يستطيعون الجواب. وحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم انظر هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، هم بيسمعوه ووجدوا ما وعد الله، ايه هو اللي وعد ربنا؟ العذاب هنا للكفار والمشركين والمجرمين. هذا دليل في صحيح مسلم. اذا الرجل لا ينظر الى كلامه بحال الاحوال. انظر الى ما بعد ذلك، الرجل اراد ان يضعف واستغل بعض الاحاديث الضعيفة التي اوردها الامام القرطبي في التذكرة، ولسنا بشك في ان فيها الضعيف وفيها الصحيح، ولكن حينما تأتي بالضعيف وتعلق عليه اسقطاتك وتعلق عليه لعناتك فان هذا امر لا يروق لمسلم بحال من الاحوال. ولكن ما الصحيح الذي نريد ان نسمعه؟ ان تأتي بالصحيح وتثبت لنا كيف تضعفه. يا اخوة ان الادلة كثيرة للغاية، واذا اردنا ان نستوصل فيها الكلام فاننا لن ننتهي بعد. واستمع مني الان الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في صحيح الجامع، بقول لك في صحيح الجامع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، اي قال لصحابته، رأيت البارحة فيما يرى النائم. ورؤية الانبياء يا جماعة حق، رؤية الانبياء ايه؟ خليكم صحيحين معاي، ما قالوش المطر يشغلكم، رؤية الانبياء حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت فيما ارى البارحة انني ادخلت الجنة حتى شممت ريحها ورأيت ثمارها فسمعت فيها خشخشة، هكذا المتن خشخشة، فرأيت بلالا في الجنة، ثم نظرت عن يميني فرأيت ام سليم، وفي متن اخر ذكره الامام الالباني في صحيح الجامع ونظرت فرأيت فيها الرميساء. يقول الامام الالباني والرميساء هي ام سليم كانت في الجنة رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دلال على ان لها مقعد في الجنة، ولان بلال مقعد في الجنة، ولكن لا يدخلوه حتى تستوفى الاجل. ورسول صلى الله عليه وسلم يروي فيما رواه الامام البخاري انه رأى البارحة في حديث اخر انه اخذ به وطول في حادث المعراج، اخذ به وطول. يقول وهذا حادث، رغم هذا حادث يدعم الحديث الوارد في صحيح المسند الامام احمد، بيقول ايه؟ فرأيتني امام الجنة ورأيت قصرا مثل الدخان، فقلت يا اخي يا جبريل لمن هذا؟ قال هذا وبيتك في الجنة. فقلت دعني ادخل فيه، خليني ادخل اشوفه. قال لا، فان لك عمرا لم ينتهي بعد، لثلاث بقية من العمر. يبقى امتى يدخلوا يا جماعة؟ اما العمر ينتهي. اما العمر بينتهي ويدخل اذا فيه نعيم بعد الموت مباشرة. اذا دلالة على ان هناك نعيم وعذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حينما قال ان الله، وهذا له شواهد بمجموع طرقها، اقول المرة الثانية بمجموع طرقها تصل الى مرتبة الحسن ذاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وان الله، والحديث حسنه الامام الالباني، ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء. ربنا حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء. وان الانبياء، والحديث صفحة 151 المجلد الاول سلسلة الاحاديث الصحيحة للامام الالباني، وقال صحيح، شوف، وفي رواية حسن لذلك، وان الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم احياء في قبورهم يصلون. والحديث صحيح في سلسلة الالباني، احياء في قبورهم يصلون، اي يدعون الله ويستغفرون. يقول الامام الالباني شرحا لهذا الحديث وان الانبياء احياء في قبورهم حياة برزخية ينعمون فيها حتى يأذن الله تبارك وتعالى بيوم القيامة. وليس في هذا ما يفيد اهل الجهل من المتصوفة وينتصر لرأيهم على انه حي هيمضي وينكح، ينكح الازواج ويشرب ويأكل، ولكنها حياة برزخية بنعيمها. وحينما مر النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث عن قبر اخيه موسى فقال ولقد مررت بالكثيب الاحمر، ولقد مررت بالكثيب الاحمر على قبر اخي موسى وكأني انظر اليه الان، وفي متن ولو اني عنده لأريتكم قبره، فمررت على قبر اخي موسى فوجدته قائما في قبره يصلي، اي يدعو الله ويستغفر. اذا هناك نعيم وحياة برزخية، وليس هناك موت مفزوع في القبر ولا غفلة بحال من الاحوال. بل ناهيك عن هذا يا اخي، ناهيك عن هذا. واكثر من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما اكد ان الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم احياء في قبورهم يصلون، فقال عمر يا رسول الله او بعد ان يجث ويرم بسبب الفرج على النبي؟ قال لا، فان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء. فيه دليل على ان جسد النبي قائم كما هو، وهو ينعم في قبره نعيما برزخيا الى ان تقوم الساعة. ناهيك عن ذلك، ابعد عن هذا الدليل. ربما يقول هذا للنبي، هذا للنبي. لا، تعال الاحاديث الاسراء، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الايه، من المسجد الحرام الى ايه، الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. الرسول شاف حد نفسه ولا ما شافش؟ شاف اللي بيعذب ولا ما شافش؟ شاف اللي بينعم ولا ما شافش؟ طب لما دول بيتعذبوا وبيتنعموا الاخره ما امنش، يبقى بيتعذبوا ويتنعموا فين؟ عذاب قبري ونعيم. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يجلس امام بحر والبحر به دم، واخر يغوط ويقوم يغوط ويقوم، واخر يجلس له على سفيره ويحمو يمسك بحجر، كلما قام ضربه فشج فسقط في الدم، قام فضربه فشج، وهكذا حاجات. وهذا دلال على عذاب القبر ونعيمه، لان الساعة لم تقم بعد، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم العذاب والنعيم. وفي هذا دلالة ورد صريح على من انكر العذاب او النعيم في القبر. واوردنا يا اخوة، سأتيكم من عند كل نبي بآية، من كل نبي بآية، ان ابراهيم عليه السلام واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، اي يزداد يقيني، فاتحول من مرحلة اليقين الى عين اليقين كما قال الامام ابن كثير. يقولون فلما احيا الله ذلك قيم، وفيه دلالة على ان الروح هي التي تنعم وتعذب، وعلى انها موجودة بذاتها تنعم وتعذب، ولو كانت غير موجودة او نائمة ولا عذاب ولا نعيم لها لما اوجدها الله لابراهيم عليه السلام. وايضا بالنسبة لعيسى ابن مريم، بالنسبة لعيسى ابن مريم وصحة الرواية، وان رويت بصيغة التمريض الا ان الرواية لها شواهد، كما قال محمد ابن واسع ومن انكر ذلك فانما ينكر بجهالة، ان عيسى عليه السلام مر بالمقابر ذات يوم فرأى عجوزا تبكي، قال اتق الله واصبري يا امرأة، قالت يا روح الله، يا روح الله، اي يا كلمة الله، احيي لي ولدي، قال استغفر الله واتقي، قال احيي لي ولدي وام بك، قال ان الذي يحيي ويميت هو الله، قالت احيه واؤمن بك، فدعا الله فاحياه الله باذنه، ف فخرج من قبره في مثل فخرج يمشي على يديه ورجليه، وفي رواية فخرج زاحفا على بطنه وصدره حتى وقف بين يديه وقد صار شعره ابيضا وقد تغيرت ملامحه وانحنى ظهره واسود وجهه، فقال هذا هو ولدك؟ قالت ليس هذا ولدي يا نبي الله، قال بل هذا ولدك. فقال الولد انما انا ولدك يا اماه. قالت وما الذي فعل بك هذا؟ قال حينما رأيت من عذاب القبر وهوله. ارجع بعد ذلك الى ادلة في غاية الخطورة، كما اوردنا ان نوح فهو اقدم الانبياء واطولهم عمرا، بعد زوال قومه بالطوفان، بعد ان انكروا نبوته واستهزأوا به وجحدوا ما انزل الله تبارك وتعالى، انظر وجاء الطوفان وبيضت الارض، سأل جبريل، والرواية من رواية ابن عباس صح الوقف عليه ولم تأخذ حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام ما دام قد قاله صحابي جليل وصح الكلام فيه على الصحابي فانه يؤخذ بحكم الجزم والثبات واليقين، ان ابن عباس قال ان نوحا رأى الارض بيضاء فقال يا اخي يا جبريل ما هذا البياض؟ قال هذه عظام قوم قد بلي، الجسد ما بيعذبش، وقيل بل يصله بعض العذاب، وفيه منازعة بين اهل العلم، فسمع صوت سلاسل حديدية فقال ما هذه الاصوات؟ قال هذه اصوات السلاسل التي يجر بها قومك الى النار، فيه دلالة على ان هناك عذاب ونعيم، وهذه سلاسل يجر بها القوم الى النار قبل قيام الساعة، اذا هناك نار وهي نار القبر قبل نار الاخرة. يروي لنا ابن مسعود، والرواية من رواية ابي هريرة، والكلام كله موقوف وليس بمرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، ان العبد الصالح اذا رأى مقعده من الجنة قال رب اقم الساعة، رب اقم الساعة حتى ارجع الى اهلي ومالي، حتى ارجع الى اهلي ومالي. لماذا؟ لانه رأى ما في الجنة افضل مما رأى في القبر، فتح له قبره مد البصر، وفتح عليه باب من ابواب الجنة، وفرش له قبره من فرش الجنة، الا انه ما دخل الجنة بعد بنعيمها بتمامها، فتمنى ان تقوم الساعة حتى يدخل المكان الاكبر الحقيقي في الجنة ويبشر اهله واخوان. اما الثاني فقل رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة، وفي هذا دلالة على انه خشي من ان ينتقل من العذاب الاصغر الى العذاب الاكبر. بعد ذلك ندخل في ادلة في غاية الاهمية بالنسبة للرد على هذا المنكر لعذاب القبر ونعيم. لو كان هذا رجل جاهلا لعذرناه بجهله، وقضية العذر بالجهل نؤمن بها ايمانا قطعيا حيث لا اختلاف فيها بحال من الاحوال، بل هي قضية ثبوتية. ولكن رجل من اهل النظر والاستدلال والتأمل يقرأ ويمحص ويبحث وله مؤلفات وصعد المنابر، لذلك نقول ان الرجل في حكم الجاحد، ولو كان جاحدا فهو كافر، وجب على الحاكم ان يقطع رأسه، وان لم يقطع رأسه فلله الامر من قبل ومن بعد حتى يأتي من يطيح برؤوس الظالمين جميعا. ننتقل من هذه النقطة الى انه قال ما قال صحابي واحد بعذاب قبر او نعيم، تعال للكذبة دي. وحينما ترجع الى صفحة 192 معادي القبول الجزء الثاني يقول صحيح معادي القبول وعدد الصحابة الذين بلغنا عنهم من الاحاديث الصحيحة في عذاب القبر ونعيمه 33 صحابيا وصحابيا، 33 صحابي وصحابية نقل الاحاديث الصحيحة، فضلا عن ان جميع الصحابة كانوا يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه. طب يا جماعة في نهاية الطلب من حديث ابن عباس، وهذا الحديث ورد في رياض الصالحين، وهذا الحديث درجته صحيح باجماع اهل العلم، لما بتيجي تستعيذ من ايه؟ قول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا دبر كل صلاة، وفي رواية في خاتمة كل صلاة يعلمنا دعاء كما يعلمنا الآية من القرآن، كان يقول ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من ايه؟ ومن ايه؟ ومن عذاب القبر ونعيمه، ومن عذاب القبر، وفي رواية ومن عذاب القبور. اما الرسول نفسه يستعيذ بالله من عذاب القبور ويعلمنا كيف نعوذ بالله، اي نستعيذ بالله من عذاب القبور، فكيف ننكر نحن عذاب القبور؟ ناهيك عن الحديث الذي رواه ابن خزيمة والاربعة اهل السنن والشيخان في صحيحيهما، اللي هو الحديث اللي كلكم حافظينه، هذان يعذبان وما عذبان في كبير. غير هذا الحديث، حديث بن النجار الذي انكره في كتاب هذا، والحديث رواه الامام مسلم في صحيحيه تارة من رواية ابي هريرة وتارة من رواية عمر بن الخطاب، ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بمقابر عند جدار، وفي رواية بمقبرة عند جدار بني النجار، فقال منذ متى ماتوا؟ قالوا في الشرك يا رسول الله، قال والله لولا الا تدافنوا لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. هذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيح. بس سبحان الله، إما البخاري يروي والإمام مسلم يروي والترمذي يروي والثاني يروي والكل يروي من عذاب القبر ونعيم. سبحان الله رب العرش العظيم. خذ معايا شوف الألباني جديد جدا أدلة ما أوردها أحد من قبل، ولا أوردها الأئمة على المنابر، ولا أوردناها نحن، وهذه من أحكام الجنائز. والرواية خذ مني هذه الأولى قبل أن آتيك بأدلة الإمام الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح في 70 أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء كي يصلي على رجل من الأنصار فقال: هل على صاحبكم دين؟ وفي رواية: أعلى صاحبكم دين؟ مثل ثاني عليه دين ده؟ قالوا: بلى يا رسول الله. عليه دينار، عليه 2 دينار، زي 2 جنيه، عليه 2 دينار. قال: صلوا على صاحبكم. أم صحب له يا رسول الله؟ قيل هو النعمان وقيل غيره: يا رسول الله أنا أدفع عنه الدينارين، أنا أدفع عن الدينارين. هذا متن، هذا متن أروي لك غير متن الإمام الألباني. أنا يا رسول الله؟ قال له: وهما في ذمتك؟ قال له: نعم. في مالك؟ قال له: نعم. والميت بريء منهما؟ قال: نعم يا رسول الله. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم التقى به في اليوم التالي قال: ما فعلت بالدينارين؟ قال: لم يمر إلا يوم يا رسول الله. فالتقى به في اليوم التالي قال: ما فعلت بالدينارين؟ قال: أوصيتهما يا رسول الله، دفعتهم لأصحاب الدين. قال: لقد أعتقت عنق صاحبك من النار بعد أن كان محفوظا. يبقى في عذاب قبل ونعيم. الله سبحان الله. طب اسمع معايا أدلة الإمام الألباني بتحقيقه، هو علامة محدث عظيم. الدليل الأول عن سعد بن الأسوى رضي الله عنه أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيانا، قال: فأردت أن أنفقها على عيالي. قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إيه؟ أخوك محبوس بماله، أخوك محبوس بماله بعد ما مات على طول، أخوك محبوس بماله أي بدينه، فاقض عنه. فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت قلت: يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين، مفيش عدد إلا دينارين. ادعتهما امرأة وليس معها بينة، في واحدة تقول لي لسه دينارين بس ما معاك بينة، قال: أعطيها فإنها صادقة، فأعطيتها الدينارين. خدت بالك؟ قال الإمام الألباني: وفيها دلالة على أنها كانت محبوسة عند دخول الجنة وكانت ستدخل النار في الدينارين. الدليل الذي يلي ذلك عن ثمر بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، فلما انصرف قال: أهنا من آل فلان أحد؟ فسكت القوم، فقال: أهنا من آل فلان أحد؟ فعاد النبي صلى الله عليه وسلم 3، فأتى رجل من خلف القوم يجر إزاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما ناديت عليك إلا بخير، وما ذكرتك إلا بخير، هل على صاحبك من دين؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: اقضوا عنه دينه، فإنه مأثور بدينه عن الجنة، فإن شئتم فافدوه، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. يبقى دفاع ولا مفاش يا جماعة؟ عذاب قبر ونعيم، فعذاب قبر ونعيم. شوف الدليل اللي بعد كده عن جابر بن عبد الله: ما فرجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فجاء معنا فخط، وفي رواية فتخط، ثم قال: لعل على صاحبكم دينا، إلى آخر الحديث الذي ذكرته أنه كان هناك ديناران. فحينئذ تحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أعتقه بعد إن حبسه. وفي هذه أدلة يا أخوة على أن هناك عذاب ونعيم. فكيف بإنسان قد أطلق لحيته وصعد منبرا وألف كتبا دينية؟ وإني أقول للأزهر: أين دورك الآن؟ أين دور الأزهر؟ وأين دور الرقابة؟ وأين دور مجمع البحوث الإسلامية؟ وأين هذه الديار التي سمحت بطبع مثل هذا الكتاب؟ فوالله لو أن رجلا ألف كتابا يأتي فيه بسلبيات الحكم الحالي، أو يأتي فيه بأشياء من جرار فعل هؤلاء، أو من جراء أفعالهم وجرائمهم، أو تعاملهم مع أهليهم وذويهم من الأمريكان أو من اليهود، لقيل إن الكتاب غير مصرح ببيعه على الإطلاق، ولا أوقف الكتاب ولا تصدر الكتاب. لماذا؟ لأن الرقابة تتمنع، لأن فيه أشياء تتخالف الحقيقة، أو قالوا أشياء تتأتي بضرر على أناس حقيقيين. أما وأن يأتي في الدين فيضرب به عبد الحائط فينكر القرآن وينكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الأمر مسموح به لكل من هب ودب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وإني أسألكم بالله العلي العظيم، أين نعيش نحن؟ أفي غابة نعيش؟ أم في جو من الأجواء نعيش؟ الحديث، اننا حينما نرى رجلا مثل هذا اطلق اللحية فانني اقول هذا الرجل مرتد، لانه من اهل النظر والاستدلال والتأمل، ولانه عالم يفعل المنابر، وقد اقيمت عليه الحجة، وقد قرأ الدليل كاملا. من قال انه معذور فقد كذب، لانه قرأ الادلة وبصرها. لانكم قد شحنتم الصدور وحاربتم الله رب العالمين، وابدلتم الحلال حراما، وحولتم الحرام الى حلال، وجعلتم الحق باطلا، وجعلتم الباطل حقا. ومثل هذا المحسوب على امة الاسلام حينما يأتي في التلفاز امام القناة الاولى ويتحدث ويخرج ويخدع الناس باسلوبه المكير الذي يسلو اسلوب الشيطان الرجيم، فان العوام سيقولون هذا سني، وما يتكلم الا من البخاري، وما يتكلم الا عن مسلم، والعوام لا يقرؤون انه بصر الادلة، ولا يقرؤون انه بصر الاحاديث، وسيروج لفعل هذا، وتنتصر النصرانية، وتنتصر اليهودية، وينتصر الملحدون، وينتصر العلمانيون، وينتصر كل ذوي الالباب الخبيثة. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ثم واني انصح اذا كان ليس بامكان الرجل ان يتحمل امانة الحكم وان ينتصر لدين الله، فاني انصح ان يترك هذا المكان حتى لا يزيد اقحام نفسه، ولا يثقل من ميزان سيئاته، حتى يلقى مع فرعون في النار، ربما كان اشد من فرعون درجة، لانه قد شهد ان لا اله الا الله، وعلم من الدين ما علم، ثم حارب ذلك بانهم امنوا ثم كفروا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ان الحق المر لا بد وان يقال، وان الرد على امثال هؤلاء المجرمين لا بد وان يقال في كل وقت وفي كل حين. ثم ينكر قول الصحابة في عذاب القبر. خذ ما جاء في المجلد الثاني من حياة الصحابة المحقق، باب مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. شوف اللي ورد فيها عمر بن الخطاب، اجيب لك صحابي اقول لك، واجيب لك ابو بكر بعد ان قاتل عمر، مش حبا لعمر، لا، فاني اؤمن بان النبي صلى الله عليه وسلم افضل الخلق، وافضل من الانبياء، وافضل من الملائكة، وهو سيد الاولين وسيد الاخرين، وهذا منهج اهل السنة والجماعة، في ان النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم بالاجماع، والنبي افضل عند الله من الملائكة. انظر النبي صلى الله عليه وسلم، بعده ابو بكر من البشر، نحب ابا بكرا بعد رسول الله، ثم نحب عمرا بعد ابي بكر، ثم نحب عثمان بعد عمر، ثم نحب عليا بعد عثمان، ثم نحب بعد ذلك المبشرين بالجنة، ثم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الباقي منهم. حينما نتعرض لهذه المسألة، اسمع عمر بن الخطاب حينما طعن بضربتين بخنجر مسموم من ابي لؤلؤ المجوسي. المهم بيتسموا اسماء المجرمين دولا ابو لؤلؤة، لؤلؤة اسم جميل، لؤلؤة، وهو لا يساوي الفرس ولا يساوي حديدا ولا نحاس، زي برضو اللي يسمي نفسه مستبارك او فيه بركة، ولا بركة فيه، بل انتزعت منه ومن ظهره بكليتها وبفروعها. حقيقة امر غريب. شوف معنا ابو لؤلؤة المجوسي لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طعنتين بخنجر مسموم، وحمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الى بيته، فما علموا ان كان قد مات ام بقي فيه الرمق، فاتى رجل يسمى بالسعيد وقال ابزعوه، قالوا وما يفزع عمر؟ قالوا انه لا، قال انه لا يفزع الا من الصلاة، قولوا الصلاة يا امير المؤمنين، فقالوا الصلاة، فقال ها اذا الصلاة، نعم الصلاة، ولا خير في من ترك الصلاة، وفي متن ولا حظ لمن ترك الصلاة. ثم قام عمر بن الخطاب فقال لولده اعطيه غبوقا كما تعلمون من اللبن، فشرب، فخرج بياض اللبن من جرحيه، فرأى ذلك فعلم انه الموت، فقال يا ولدي يا عبد الله، يا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، يا عبد الله يا ولدي، اجلسني على الارض، اجلسني على الارض، وضع يمينك على رأسي، وضع يسارك تحت، ضع يسارك تحت ذقني، امسكني هكذا حتى اذا مت فاغلق فمي، ثم اغمض عيني، فان البصر يتبع الروح، يا ولدي يا عبد الله حولني تجاه القبلة، فحوله، فاخذ يبكي، ثم جعل رأسه على فخذه، فقال يا ولدي ضع رأسي من على فخذك، وضعها على الارض.